نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وبعد نواصل في شرح هذه الأبيات من مثل ابن هاشم في كتاب الحج والأبيات في تقديم المناسك. قال رحمه الله تعالى: وإن تريد ترتيل حجك اسمعها بيانه وذهن منك استجمئا إن جئت رابضا تنظف واغتسل كواجل وبالشروع يتصل. تقوم له هنا؟ نعم؟ طيب. قلنا هذا الغسل هو غسل الإحرام، إذا جاء ليحرم هذا من السنة ومن المستحب التنظف، فيأتي مكان يستدل فيه يزيل ويتجرد من ثيابه ويتستر ويتنظف يتنظف ويزيل من الشعر ما يزيل مما يشرع إزالته ويغتسل ويغتسل. لكن حكم هذا الغسل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه، وكذلك قلنا هذا الغسل يكون للحائض حتى الحائض والنفساء وحتى الصبيان، فهو سنة مستحبة للجميع، سنة مستحبة للجميع. هذا ذكرنا ذكرنا هذا. قال كواجب أي كصفة الغسل الواجب، كواجب أي كصفة الغسل الواجب، وبالشروع يتصل، وبالشروع يتصل. المقصود أن مذهب مالك رحمه الله أن يتصل هذا الغسل بالشروع في الإحرام، فلا يطيل بينه وبين الإحرام، لا يطيل بينه وبين الإحرام. لهذا يرى مالك رحمه الله أنه اغتسل بذي الحليفة بالمدينة ثم بقي ثم انتقل إلى ذي الحليفة ليحرم، فإنه يعيده كذلك اغتسل بذي الحليفة وأطال ولم يحرم فوراً، استحب الإعادة. فإن اغتسل من ذي الحليفة وانطلق أو اغتسل في المدينة وانطلق مباشرة إلى ذي الحليفة فأحرم منها أجزأه ذلك وكان صحيحاً، لكن يستحب اتصاله بخروجه فلا يؤخره، لا يؤخره، وليس لازما أن يعيده، ليس لازما أن يعيده، لكن في المذهب قول بالإعادة إذا فرق وأطال، وإذا لم يجد الماء لا يلزمه أن يتيمم، لا يلزمه أن يتيمم. فهذا أول غسل من أغسال الحج، وللحج ثلاثة أغسال، للحج ثلاثة أغسال. ومن باب الفائدة في الحج كثير أعمال كثيرة يؤتى بها ثلاث مرات، يؤتى بها ثلاث مرات. جمعها بعضهم في بيتين فقال: وثلاثات الحج فيما أذكر: غسل، طواف، خطبة تستحضر، رمي وإسراع، مبيت بمنى، دم وإحرام، ظفرت بالمنى. أعيد: مثلثات الحج فيما أذكر: غسل، طواف، خطبة تستحضر، رمي وإسراع، مبيت بمنى، دم وإحرام، ظفرت بالمنى. هذه مثلثات الحج. ثلاث أغسال: غسل عند بيت الإحرام، غسل عند دخول مكة، غسل عند يوم عرفة، طواف، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف التطوع الوداع. الرمي، رمي الجمرات الثلاث، إسراع، إسراع هو الرمل والطواف، وإسراع بوادي محسر، وإسراع في رجوعه من عرفة أو من مزدلفة إلى منى. مبيت بمنى ثلاث: دم، دم الفدية، ودم النسك للمحرم بالتمتع والقران، ودم الإحصان، وإحرام، إحرام بالإفراد، إحرام بالقران، إحرام بالتمتع. هذه أعمال الحج تأتي مثلثة، أي ثلاث مرات، كل له حكمه على كل حال، كواجب أو بالشروع يتصل. والبس ردا، أي رداء، وأزرة، الأزرة ما يستر أسفل البطن، أسفل البدن، موضع الخاصرة أو موضع الحوض فما أسفل، أو من السرب الأسفل. نعلين، نعلين ما ستر الرجل. واستصحب بالهدي وركعتين. طيب، هنا ذكر ما يتوجب وما يسن، فيجب التجرد، التجرد من الثياب واجب، وخصوص ولباس خصوص الإزار والرداء هذا من السنة، هذا من السنة. يعني التجرد من كل الثياب واجب، ثم يستره بما لا يحيط وليس بمحيط، بما لا يحيط، يعني يستره لكن ليس على حد العضو، مثل القميص إذا لبسته على حد العضو، يسأل، المهم يستره. فستره بخصوص الإزار والرداء، هذا زوج فوط اللي نلبسوه نحن، والسنة البياض، هذا خصوص ذلك هو سنة، لكن الواجب هو ستر البدن أسفله وأعلاه بشيء لا يحيط بالعضو على هيئة الخيار التي خيط عليه، لكن خصوص الإزار والرداء هذا من السنة، هذا من السنة. وأزرة ردا، أي الرداء، وأزرة الإزار، نعلين أيضا، النعل غير الخف، الخف يستر كل القدم، أما النعل فيظهر منه القدم. واستصحب الهدي وركعتين، واستصحب الهدي أي خذ معك الهدي. طيب، هذا اللباس خصوص اللباس هذا جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث ابن عمر الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجتمع عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس هذا نبات مما فيه الطيب نبات فيه طيب يعني يستعمل منه الطيب ولهذا أشار العلماء وأن ينتبه له أن المحرم ينبغي أن يحترز من الطعام الذي أصله طيب لأنه قال لا لا لا لا لا يجعل في طعامه ورق الزعفران لأنه طيب فما كان ورقه يستعمل في الأصل طيبا يجتنب في الأكل لا يجعله يعني إذا كان مثل الشاي قد يوضع فيه ورق فيه طيب يستطاب به ويتطيب به هذا يجتنبه في طعامه لأن أصل الطيب نعم وفي رواية قال ومن لم يزد الإزار فليلبس السراويلات ومن لم يجد خفين فليلبس ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين هذا حديث ابن عباس قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ولم يلزم بقطع الخفين أسفل الكعبين فحديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال لا يلبس خفين إذا لم يجد نعلين يلبس خفين لكن يقطعهما أسفل الكعبين وفي عرفة قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يقل يقطعهما أسفل الكعبين فقال بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن الحديث الأول منسوخ أي أن حكمه رفع لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله بالمدينة عمل به طائفة من الناس من لم يكن له نعلين لبس الخفين وقطع أسفل الكعبين لكن في عرفة ذكر الحكم على الإطلاق ولم يقيده فقال يلبس خفين فإذا لم يجد النعل البليغة اسمها النعال يلبس خفين حتى ولو كان أعلى من الكعبين فليس ملزما بقطعهما ترد هنا مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال الواجب أنك تلبس النعل الشبشب يسمونه النعل البليغة يعني يظهر منها الوجه يعني كالصندالة أو الكراكيات يسموها نحن النعال هذا كله مشكلة إذا لم يكن عندهم إلا الخف اللي يكون عالي قال عليه الصلاة والسلام جائز اللبس فبعض العلماء قال لا بد من قطع أسفل الكعبين لحديث ابن عمر أول وبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم في عرفة الآن إذا كان مريضا إذا كان الرجل به مرض فيلزمه أن يلبس الخف الله الحذاء العالي عالي القدم فهل يدخل المريض في حكم الفاقد للنعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد النعل جائز أن يلبس الخف ولا يقطعه ولا يترتب عليه فدية أو قال يلبس الخف ويقطعه على قول بعض العلماء طيب هذا إذا لم يجد طيب إذا لم يجد هذا حكم جاء النص به هنا إذا كان يجد النعل لكنه لا يستطيع لبسه لمرض برجله، لمرض برجله، فهل يلبس الخف ويقطعه على قول أو لا يقطعه على قول إلحاقا للمرض بماذا؟ بعدم الوجود. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي تضرر بفعل شيء أو تضرر إذا بقي تاركا لعدم الحلق، وكان ابن أجرة أصابه القمة فصار يتناظر على وجهه، والمحرم لا يجوز أن يحلق شعره ولا تحلق رؤوسه حتى يبلغ الهدي محرمة. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى وأرى أن الذي أصابك مثل ما أرى، كنت ظان أن ما نقل إليه من القمل مثل الحال الموجود عليه، صار يتناظر يعني يتسائل عنه. قال: احرق رأسك، هو ما زال في الحبس المحل، لا يزال، لم يتحل الباب، ما زال محرم، لكن المحرم لا يجوز أن يحرق حتى يصل يبلغ الهدي محله. لما مريض قال: احرق رأسك، لكن وهدي شاتم، فإن لم تجد فأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. وفي بعض الروايات اهدي هديا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين على التخيير. وخلاف بين هذين، هل المسألة على الترتيب أو التخيير، سيأتينا إن شاء الله في ذكر المحظورات. فهنا أذن للمريض وألزمه بالفدية، فهذا الذي يأتي وبقدمه مرض، هذه تحدث، بعض الناس عنده في قدمه التشقق، يتشقق قدمه، إما القدم أو الأصابع أو ما بين الأصابع أو طرف الرجل، يحتاج إلى حذاء يلم رجله جميعا وقد يكون أعلى من الكعبين، فنلحقه بما أصابه المرض فأذن له في المحظور، تلزمه الفدية أو أنها بمن لم يجد النعلين، فيلحق هنا بالمريض، يلحق بالمريض، يجوز له فعل المحظور. وهل تلزمه الفدية؟ في قول جمهور العلماء تلزمه الفدية قياسا على حديث كعب بن عجرة، وأخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي رواه البيهقي بالسنن الصحيح: من ترك نسكا أو فعل أو أتى محظورا فعليه هدي، فعليه هدي. بعض العلماء اقتصر في الهدي على المنصوص من غير قياس، والله أعلم. نعم. والبس إذن وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طيب، قال: استصحاب الهدي، المقصود باستصحاب الهدي أي أن يأتي بالهدي معه، أن يجيء معه بالهدي. هذا الهدي إما هدي واجب وإما مستحب. فالمعتمر والملبي بالإفراد لا يجب عليه الهدي، وإنما يستحب، يستحب إذا ساق الهدي معه أي أتى به من بلده أو من محل إحرامه أو في الطريق أتى به، المهم يجمع بين الحل والحرام، يكون هذا الهدي قد أتى على مكان هو حلال وأتى مكان من الحرام. ففي حق المعتمر والحاج بالإفراد هذا هدي مستحب، هذا هدي مستحب. وأما في حق القارن فيجب أن يأتي بالهدي، أن يسوق معه الهدي، يجب أن يسوق الهدي معه. وأما المتمتع يلزمه الهدي، يلزمه الهدي لأنه يعتمر ويتحلل ثم يحج، ثم يحج. لكن متمتع لا يلزمه أن يسوق الهدي معه، وإنما يوم النحر يذبح هديه، يشتريه ويذبحه. الذي يسوق الهدي معه هو القارن، ولا بد أن يجمع بين الحل والحرام، يجمع بين الحل والحرام. فهذا معنى قوله واستصحب الهدي، هذا في حق القارن أو المتطوع، أو تطوع بذلك، أو تطوع بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي كما جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حكاها غير واحد من الصحابة الكرام كعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها رضوان الله تعالى على الجميع. فقالت، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقالت أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء، يحرم بالإحرام حتى يحرم. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي ويتقدم عليه، ليس المقصود بعث الهدي الدخول في الإحرام، لا. قالت: أحيانا كان يبعث الهدي فيتقدمه ويكون عليه الصلاة والسلام لم يحرم بعد، فيبقى على إحلاله حتى يأتي بالحليفة ثم بعد ذلك يحرم. نعم، هذا في قضية الهدي. يشرع في الهدي ثلاث أشياء من سنة الهدي، ثلاثة. فهذه الثلاثة قد تدخل في المثلثات كذلك ذكرناها، لكن على تفصيل فيها. عندنا التقليد، وعندنا الإشعار، وعندنا التجليد أو الإجلال. نعم. أما التقليد فالمقصود به التقليد من القلادة، والقلادة أي أن يجعل شيئا على العنق. المراد به أن يعلق على الهدي شيء، والسنة في ذلك أن يعلق شيء من خشاش التراب، الأرض، من خشاش الأرض، أو من خشاش الأرض معلق به نعلين أو نعل واحدة، هذا يجعل على الهدي إشارة إلى أن هذا سيق لله عز وجل إلى بيت الله الحرام. فلو ضل في الطريق، يعني صاحبه ضل يعني توضح، فلا يتعرض له، لا يتعرض له، ويعلم أن هذا سيق لله عز وجل، فالواجب أن يوصل إلى مكة يذبح هناك ويوزع على فقرائه. هذا التقليد، تقلد البقر والإبل والغنم. الإشعار، الإشعار، الإشعار هو يعني أشعر بالشيء أظهره. المقصود بالإشعار هو الجرح في صفحة العنق، في صفحة العنق وسدته، بمعنى أن يجرح جرحا طولا ويسدته. إذا جرح جرحا في الطول خرج شيء من الدم، فقال بالموسى أو فعل بالموسى هكذا فيظهر هذا الدم. هذا الإشعار يدل على أن هذا الهدي. هذا يفعل في البقر والإبل باتفاق، خلاف الغنم، فمن العلماء من يرى الإشعار فيها ومنهم من يخالف، ومالك لا يرى إشعارها، وأبو حنيفة يقول لا إشعار على الإطلاق لأن هذا فيه مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، نهى عن المثلة، التمثيل بالجسم لا يجوز سواء كان إنسان أو حيوان، لهذا نهى أن يتخذ ذات روح غرضا. الإجلال أو التجليل وهو وضع شيء من الخرقة أو الثياب أو القماش على البدن على الدابة، وهذه تفعل في الإبل بالاتفاق، لأن الإبل عندها السنام. شو السنام؟ اسمها العلولة عن جمل، ها؟ ذاك الذي فوق ظهرها المنحنى، ها؟ والإبل على قسمين، عرابية وبختية، التي لها سنام واحد وسنامين، فتفعل، فيأتي بالخرقة من مال متواضع، ليس من أغنى وأثمني، متواضع، فيقطع وسطها ويجعلها بحيث تصير تحيط وتطوق السنام، دليل على الهدي. وهل يفعل هذا في البقر؟ قال إن كان لها سنام، بعض البقر له سنام شيء من يفعل به، وإلا فعل. هذه من السنن المستحبة عند إرسال الهدي، سواء كان هديا واجبا أو تطوعا. واستصحب الهدي أي صاحبه معك، وهذا مما يسن ويشرع. وركعتين، أي نعم، لما تأتي الإحرام ما الميقات تحرم وتفعل ما ذكرنا. قال وركعتين بالكافرون، يعني السورة التي تسمى الكافرون، قال بالكافرون يعني لم يعلمها من باب الحكاية، حكى اسم السورة كما هي، حكى اسم السورة كما هي، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، يعني يسمون السورة كما هي، تقول قرأت سورة الكافرون أو الكافرين، مع أنها مضافة، بعضهم يعلمها، لكن الأصل أن تحكى السورة كما هي، قرأت سورة المؤمنون ليس المؤمنين، تحكى السورة كما هي. وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص هما، نعم، هذه ذكر أشار إلى سنة أخرى، يعني عند الإحرام عندما يريد أن يحرم يغتسل ويجيب الهدي إلى آخره يصلي ركعتين. هنا مسألة، هل الإحرام يخص بركعتين أو لا؟ فمن العلماء ومذهب المالكية أن الإحرام له ركعتين تخصه، يقرأ يصلي بهما، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، بالفاتحة والإخلاص، نعم. يسمونها ركعتا الإحرام، وهذا المشهور عند المالكية استحبابه وسنيته. عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين، صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين، نعم، لكن هاتان الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم هل هما ركعتا الإحرام، أي ركعتان تخصان الإحرام، أو ركعتان خاصتان بالمكان الذي جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أحرم إثر الفريضة، أحرم إثر صلاة فريضة بعد صلاة الظهر، صلى الظهر وأحرم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم الجمعة وأتى في الحليفة فبقي فيها وصلى إلى غد، إلى السبت، صلى الهجرة بها وصلى السبت الظهر، وبعد الظهر أحرم وانطلق إلى مكة. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم إثر صلاة الفجر. ولهذا عند مالك رحمه الله السنة أن تدرك في الميقات صلاة فريضة تصليها وتحرم إثرها وتحرم بعدها. فإذا لم تدرك صلاة الفريضة، يعني جئت الميقات الساعة 10 صباحا أو الساعة 2:30 كنت صليت الظهر أو بعد صليت المغرب وانطلقت فجئت إليها بعد المغرب قبل العشاء، يعني ليس وقت صلاة فريضة، فهنا من باب التشبه بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره قال يستحب وليس يسن، لأنه يعني عند علماء الأصول يجعلون السنة مراتب، عندنا السنة وعندنا المستحب والمندوب وعندنا مطلق التطوع ويسمى النافلة ويسمى عند المالكية الرغيبة، هذا الترتيب عند المالكية وعند جمهور الفقهاء. فإذا لم يدرك في الميقات صلاة فريضة يستحب له أن يصلي ركعتين هما ركعتا الإحرام، يحرم إثرهما، فيكون بذلك قد أتى بما يشبه مظهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأظهر في الدليل والله أعلم، أي من جملة ما ذكره العلماء وبحثه الفقهاء، أن هذه المسألة يقال فيها السنة أن تحرم إثر الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إثر الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت من إحرام من التلاق إلى الميقات تحيّن وقتاً تدرك فيه في الميقات صلاة الفريضة فتصلي الفريضة وتحرم إثرها، فتكون قد أتيت بما هو مثل أو قريب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في جميع المواقيت الخمسة التي ذكرناها أو الميقات التقريب الذي هو بالمحاذاة، لأنه الذي يمر في المكان ليس فيه ميقات نقول ينظر إلى أقرب ميقات بما يحاذيه على التوازي يحرم منه، هذا في المواقيت الخمس. لكن يخص ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن مر عليه، هذا يخص بركعتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عمر عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتي من ربي وجبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي فإنه مبارك وقل عمرة في حجة. ونحوه أيضا جاء عن ابن عمر من طريقين آخرين قال عليه الصلاة والسلام قال جاءني من ربي آت فقال هذا وادي مبارك، وادي العقيق، وادي العقيق اللي بالمدينة وليس العقيق اللي بذات عرق، هذا آخر. قال صلي بهذا الوادي المبارك، فيزاد بذي الحليفة أن يصلى في ذاك المكان ركعتين، وفي هذه الرواية صلى فيه يعني هو مبارك. نعم. فيصلي ركعتين ببركة البكاء. تمام؟ طيب الآن إذا جئت للميقات ولم يكن وقت صلاة فريضة ولا عليك صلاة فريضة، فبالنسبة لذي الحليفة تصلي ركعتين ببركة المكان وتحرم بعدهما، فتكون مظهرا مشابها لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أحرم إثر صلاة. ولهذا عند المالكية الإحرام إثر صلاة فريضة سنة وإثر النافلة مستحب. هذا في ذي الحليفة. طيب المواقيت الأخرى، يلملم الجحفري ورابر الآن وقام المنازل السير الكبير ذات عراق ذات عرق السعدية، ماذا يفعل؟ ليس وقت صلاة. فمن العلم يقول تصلي ركعتين وهما ركعتا الإحرام أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأظهر أن ذلك لا يدل عليه، لأن الصلاة ليست للإحرام وإنما هي لبركة المكان. لكن من أهل العلم من قال أن المحرم الذي يأتي للإحرام سيتوضأ فليصلي سنة الوضوء ركعتان وهما ركعتا وضوئه، ويحرم إثرهما، ويحرم ماذا؟ إثرهما. لكن القول بأن الإحرام له ركعتان تخصانه هذا قول لا دليل عليه، ولم يثبت ما الذي يقرأ فيهما. المؤلفون خصهما بالكافرون والإخلاص، وهو الذي ذكروه في المذهب، لكن لا دليل على هذا. الذي جاء أن يقرأ فيه بالكافرون والإخلاص ركعتا الطواف، وليس هاتين، ليس هاتين ركعتان. نعم. طيب ثم قال فإن ركبت أو مشيت أحرما، وعند ذلك يأتي الإحرام، وعنده يأتي الإحرام. طيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أنه أحرم في المسجد، وجاءت أنه أحرم عند باب المسجد، وجاءت أنه أحرم لما وضع رجله في ركاب دابته واستوى عليها، وجاءت أنه أحرم على البيداء روايات. أما الرواية داخل المسجد ففيها ضعف، حديث ابن عباس فيها ضعف. الرواية الأخرى عند باب المسجد أيضا، ويعني فيها متكلم فيها وبعضهم يحسنها، لكن عندما وضع رجله على الركاب واستوت به راحلته هذا ثابت، وعند البيداء ثابت. لهذا قال ابن عمر بيداؤكم هذه التي تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم عندها، ما أحرم رسول الله إلا عند باب المسجد أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. فالمحرم يلبي ويحرم عند باب المسجد، وإذا وضع طلع في دابته واستوى عليها واستقبل القبلة كما جاء في الحديث جابر وغيره، وكذلك إذا انتقل طلقت به دابته واستوى على البيداء التي كانت في منطقة ذي الحليفة، يعني إذا ركب المركب الباص أو الحافلة أو السيارة مستقبل القبلة لبى، وإذا أخذ في الطريق واستقام في انطلاقه أعاد التلبية لا حرج في ذلك، لا حرج. ولهذا قال فإن ركبت أو مشيت، إعمالا بالحديثين، إذا راكب استوى على دابته وانطلق مشى واستوى على البيداء فعند ذلك يأتي إحرامه، يأتي إحرامه بنية تصحب قولا أو عمل. لماذا يقال إحرام؟ بماذا يقع الإحرام؟ يقع بنية تصاحبها، يصاحبها قول أو عمل. أما النية محلها القلب، أما القول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا قول. العمل التجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء والانطلاق نحو مكة، أو النية والتلبية ومداومتها، فهذا كله يقع به الإحرام. قال بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما حصل. ما هو العمل؟ كمشي ينطلق إلى مكة، أو تلبية لبيك اللهم لبيك مما حصل. نعم، مما يحصل. طيب كذا. طيب إذا يلبي النسك، الإهلال أن يقول لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة وحج. لبيك اللهم عمرة نسك العمرة، أو المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة هنا في العمرة، ثم إذا جاءت منية الحجة لبيك اللهم حج فيكون متمتع. المفرد لبيك اللهم حج، القارئ لبيك اللهم عمرة وحج. فعندنا هذه أنواع النسك. طيب ما هي أنواع النسك؟ الإهلال بالعمرة فقط، هذا واحد. بالنسبة للحج الإهلال بالإفراد لبيك اللهم حج، الإهلال بالقران لبيك اللهم عمرة وحج. القران له صورتان، لبيك اللهم عمرة وحجا في اللفظ، أو يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل عليها الحج، ثم يدخل عليها الحج، يعني أن يلبي بالعمرة فقط ثم يدخل الحج، أو أن يلبي بالحج ثم يدخل عليه العمرة فيصير قارنا. هنا في اللفظة لبيك اللهم حج وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحج سواء، لكن إذا لبى بأحدهما وأراد أن يحوله إلى قران، إلى قران، قالوا لا بد أن يدخل عليه القران قبل الطواف، قبل الطواف أو أثناء الطواف. أما بعد الطواف، بعد الطواف بعد ركعتي الطواف لا يصح منه، في السعي لا يصح منه، بعد الطواف وقبل ركعتي الطواف محل الخلاف. يعني إذا قال لبيك اللهم عمرته أراد التمتع، أو قال لبيك اللهم حجة أراد الإفراد، وصل مكة أراد أن يجعله قرانا، يعني حج وعمرة في آن واحد، ما دام لم يطف جاز له تحويل النية، أثناء الطواف جاز تحويل النية، في نهاية الطواف آخر الطواف جاز تحويل النية. إذا أتم الطواف قبل يصلي ركعتين هل يصح منه أو لا؟ خلاف. إذا صلى ركعتين لم يصح منه ذلك، وبقي على النية الأولى، يبقى على النية الأولى. والأقرب والله أعلم جواز ذلك، جواز ذلك لا حرج فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لبى قارنا أن يجعلها عمرة وهم على السعي، كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام. إذا إفراد القراء. التمتع، ما هو التمتع؟ يقول لبيك اللهم عمره في أشهر الحج يأتي بعمرته وينتهي منها وينتظر حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يقول لبيك اللهم حجة. هذا متمتع، هذا متمتع، وشرطه أن تكون العمرة في أشهر الحج وأن تكون في عام واحد. وأن لا يخرج من مكة، قيل مسافة سفر وقيل إلى بلده وقيل إلى مسافة إلى مسافة مثل مسافة بلده أو مسافة مثل مسافة السفر، لا بد أن لا يخرج، ويلزمه الهدي، ولا يشترط أن تكون العمرة والحج عن واحد، قد يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه. وأيضا قالوا لو اعتمر وأفسد عمرته وحج من عامه فهذا يعد متمتعا يلزمه الهدي، بخلاف القاري لو أفسد عمرته لم يصح حجه كقارنا بل يعد مفردا. هذا التمتع. الرابع أن ينوي الإطلاق، يقول اللهم لبيت بالنسك أو لبيك اللهم لأداء النسك، فهذا يقع حجه ويجب عليه أن يعينه قبل الشروع في الأعمال. الخامس التلبية بما لبى به فلان. قال علي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له بما لبيت؟ قال لبيت بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقت الهدي؟ قال نعم. قال فابقى على إحرامك ولا تحل حتى إلى آخر الحديث. الحديث هذه خمسة أنواع من أنواع المشرك، لكن في الجملة هي ثلاثة كما ذكرنا في مثلثات الحج، ويمكن أن يجعل مثلثات الحج التلبية بالحج وحده أو بالعمرة وحدها أو بالحج والعمرة معا. لا. طيب هذا يقول لبيك اللهم عمرة إلى آخره، يسن أن يقول لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، يعني اللهم برئني وخلصني من الرياء والسمعة. الرياء المراءة والسمعة التسميع. الرياء المراءة أن يرانا الناس، أن يكون قاصدا من هذا الحج أو من هذا النسك أن يراه الناس قد أتى به. والسمع من التسميع أن يسمع الناس به أنه حج واعتمر. قال عليه الصلاة والسلام من راى الله به يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة. ولهذا الواجب على المسلم في أداء العبادات الإخلاص، أن يخلص لله رب العالمين، فيقول لا رياء فيها ولا سمعة. وهل يزيد اللهم محلني حيث حبستني؟ هذا يسميه العلماء الاشتراط. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة رضي الله عنها فقال لماذا لم تحج العام؟ قالت اشتكيت، يعني كانت مريضة. قال اشترطي على ربك، يعني حجي. قال لا أحج، لا أخرج الحج، فإني أشتكي المرض. قال اشترطي على ربك وقولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني تلبي بالنسك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة وحجة، اللهم محلي حيث حبستني يا رب محلي من هذا النسك حيث حبسني العذر. ما الفائدة من هذا؟ إذا منعك من الإتمام مانع لا يلزمك شيء، لا يلزمك شيء، توقفت عن العمل تماما. يعني لو أن الإنسان أصيب بمرض يوم في المناسك، مرض ولم يستطع إتمام نسكه، انقطع نسكه ورجع إلى بلده بعد تمريضه. فإن كان أدى العمرة الواجبة من قبل والحج الفريضة من قبل لم يلزمه أن يأتي بها، وإلا بقيت عليه إلا إذا كانت نذرا. نعم. إذا لم يشترط وأصيب بمرض أو منع بمانع فلم يدرك الحج، فإن مرض ولم يستطع الإتمام أهدى هديا ولزمه القضاء، ولو كان حج من قبل واعتمر من قبل. وإذا فاته الحج بفوات عرفة جعلها عمرة وهدى هديا ولازمه القضاء من قابل. هذا الاشتراط اللهم حل حيث حبستني، من العلماء من جعله خاص بضباعة عليها الرضوان، ومنهم من ألحق بها غيرها، فقال إذا كان الإنسان يخشى من المرض فيجوز له أن يشترط، أما الذي لا يخشى المرض لا يجوز. وبعض أهل العلم قال هذا جائز على الإطلاق، وهو من الرخص التي رخص الله لنا بها، وهذا أظهر، فيجوز لك أن تشترط إذا جئت لتلبي قلت اللهم محلي حيث حبستني، والعلم عند الله تعالى. ثم قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. نعم. الآن يتكلم عن التلبية، نأتي التلبية ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية هذه لها معنى ولها مقصد وحكمة، ومن ذلك الإجابة لنداء إبراهيم، قال تعالى وأذن إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مشين وعلى كل ضامر دابة يأتينا من كل فج عميق، مكان بعيد، من مكان بعيد. فهذا النداء نحن نستجيب، نعم نجيبه، إجابتنا له لبيك. لما يناديك واحد كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة. ولبى أي لزم بالمكان. فهذه النداء، هذا النداء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكره ربنا في كتابنا، في كتابه، نجيبه نقول لبيك، لأن النداء الأصل هو أمر من الله، وأذن في الناس، فالله أمر إبراهيم أن ينادي، فنحن نجيب نداء إبراهيم الذي أمر الله به، فهو إجابة لله عز وجل. نتيب بعد ذلك إن شاء الله. نعم. لبيك لبى أي لزمة، لزم المكان، فلبيك تثنية، يعني تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة لنداء إبراهيم الذي أمر الله به، ولزوم لطاعة الله عز وجل. فأنت كأنك تقول أجيب النداء إجابة بعد إجابة، وألزم طاعة الله لزوما بعد لزوم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة بعد إجابة، ولزوم الطاعة بعد لزوم الطاعة، لله وحده لا شريك له، إن الحمد وهذا أفضل من قول أن الحمد، لأن بالهمز بفتح الهمز يصير كأنه تعليل للسابق، أي إجابة بعد إجابة وطاعة ولزوم للطاعة. لماذا؟ لسبب أن الحمد لله عز وجل والنعم له. فهنا فيه ذكر كأنه حمد إجابة لأجل النعمة بسبب هذا، وقراءتها بالكسر إن الحمد على الاستئناف، أي أن الحمد لله عز وجل في كل أحوال. إن الحمد والنعمة لك أي لله، والملك لله عز وجل لا شريك لك. هذه التلبية التي كان ينبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر وغيرهما وغيره رضي الله تعالى عن الجميع في الصحيحين وغيرهما. قال ابن عمر وقال جابر وغيرهما، وكان بعض الصحابة يلبي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، فيقول آخر لبيك ذا المعارك، لبيك ذا الفواضل، يقول آخر لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه. ولهذا فالأفضل الالتزام بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند المالكية أفضل هو هذا، وإن زاد جاز، وإن زاد عليها جاز. فإذا السنة والمجيء بتلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يزاد عليها هذه التي كان عليه الصلاة والسلام يسمعها ولا ينكرها. فهذا يعد من سنته التقريرية، يعد من السنة التقريرية. نعم، وجددنها. طيب، السنة أو من المستحبات عند المالكية بعبارة أدق التوسط في رفع الصوت بها وتكرارها، يعني بحيث لا يصاب بمشقة وتعب، كما ذكر بعض أهل الفقهاء المالكية. والسنة هي الجهر بالتلبية، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. وفي رواية: كان ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وجاء في الأثر من الصحابة الكرام، الصحابة الكرام والرضوان كانوا يلبون فتبح أصواتهم قبل أن يأتوا البيداء. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، الثج إراقة الدماء أي ذبح الهدي. وسمع معاوية رضي الله عنه صوت امرأة تلبي فقال: ما هذا؟ قال: عائشة تلبي من التنعيم أو كذا. فقيل لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. ففيه أن المرأة قد تجهر بالتلبية، لكن مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة. فالجهر بالتلبية من السنة وكثرة تكرارها أيضا. فهؤلاء الصحابة كانوا لا يبلغوا مكانا قريبا من ذي الحليفة إلا بعد أن تبح أصواتهم من كثرة تردادها والجهر بها والجهل بها. نعم، قال: وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. هذا إشارة إلى ما ذكره جمهور الفقهاء، متى يشرع ترداد وتكرار التلبية؟ قال: إن تجددت حال، كلما يتغير عليك حال، علو ارتفاع انخفاض لقاء جماعة الصلاة إتيان مسجد. ولهذا قالوا أن هذه أماكن مما مواضع يستحب تكرار التلبية فيها. كما جاء في الأثر كانوا يستحبون التلبية عند ست دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار وقت السحر. ست مواضع: دبر الصلاة إذا استقلت به راحلته ارتفع عليها، إذا صعد شرفا عاليا ختم خلص، إذا هبط واديا، إذا لقي بعضهم بعضا، ووقت السحر ليلا. هذه المواضع قالوا يستحب فيها تكرار التلبية. نعم. والحاصل أن ما جاء في السنة تجديدها وكثرة الإتيان بها، وخاصة إذا علا مرتفعا أو نزل منخفضا، كما في حديث ذكرناه، حديث من بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان ينظر إلى موسى هابطا من الثنية، مكان مرتفع، أو في رواية أخرى إذا انحدر. فهذه مواضع يتأكد فيها التلبية وتكرارها، ولا يزال يلبي. قال: وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة. هذه بمعنى جديد: ثم إن دنت مكة، ثم إن دنت مكة فاغتسل به طوا بلا دلك، ومن كذا الثنية ادخلا إذا قربت من مكة. إذا قربت من مكة فيسن لك أعمالا، تسن لك أعمال، ومنها الاغتسال. منها ماذا؟ الاغتسال، هذا الغسل الثاني. بذي طوى، يقال طوى وطوى وطوى، والضم أشهر، ويقال بالتنوين طوى وطوى وطوى من غير منع من الصرف. نعم. فمن منعه من الصرف جعله ماذا؟ اسما للمكان. ففيه اجتمعت علتان كما يقول النحاة: العالمية والعدل. العالمية كأنه معدول من اسم الفاعل طاو، ومن لونه وصرفه جعله اسم الوادي، جعله اسم الوادي. هذا الوادي بقرب مكة يسمى الآن آبار الزاهر، آبار الزاهر، يأتي في طريق الآتي من المدينة مارا على مسجد عائشة. وهذه البئر، بئر طوى، هذه البئر لا تزال منطقة في منطقة جرول، قريب منها مستشفى للولادة، لا يزال إلى الآن، إلا إذا كان يعني تغير السنوات الأخيرة، وإلا فلم يزل إلى زمن قريب. فيسن الاغتسال إذا قربت من مكة بذي طوى. السنة هنا والمستحب أيضا كما ذكر بعض فقهاء المالكية هو دخول مكة نهارا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى نهارا نزل بذي طوى واغتسل ودخل، إذا جاء ليلا نزل بذي طوى حتى يصبح فيغتسل ويدخل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولهذا قال: ثم إن دنت، أي قربت منك مكة، يعني يا التعبير يصح إذا فهم المعنى، ثم إن الأصل ثم إن دنوت من مكة، هو قال ثم إن دنت مكة منك، دنت مكة منك بقربك منها، بقرب دنت مكة، طيب مكة لا تتحرك، لكن هذا التعبير سائغ عند العرب، سائغ، لهذا يقولون ثقب المسمار الخشبة وثقب المسمار الخشبة، المعنى معروف واضح. مكة ما تدناش لي، مش هي اللي تدنا لي، انت تدنا لي، انت تقرب لي، لكن المعنى مفهوم، وسياق الوزن الأبيات يساعد عليه هذا المعنى. لهذا قال ثم إن دنت مكة فاغتسل إلى آخره، لعل هذا نرجعه إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. من قبل بعض الأسئلة هنا يقول في تقسيم السنة عند المالكية: السنة ثم المستحب ثم المندوب ثم مطلق التطوع ثم النافلة. لا، عند المالكية السنة ثم المستحب وهو بمعنى المندوب ثم التطوع وهو النافلة، ومثلها الرغيبة أو دونها. طيب، يقول ذهب المالكية المغاربة. أما البغداديون والشافعية والحنابلة قالوا السنة والمندوب مستحب ألفاظ مترادفة في الجملة، لكن عندهم في المذهب هذا التقسيم، وهذا أشار إليه غير واحد من الأصوليين كما جاء في شرحه مختصر التحرير في كتاب الكوكب المنير، أشار إلى هذا الترتيب في السنة وارد عند جمهور الفقهاء. الحنافية يجعلون السنة على قسمين: مؤكدة وغير، بمعنى واجب تمام، وغير مؤكدة وهي المندوب المستحب، ولهم أيضا التقسيم الذي ذكرت. هل السنة في أداء التلبية كما هو مسموع في التسجيلات بصيغة تشبيه الترتيب، أم تقال بصيغة الكلام العادي؟ تقال بصيغة الكلام العادي، بصيغة الكلام العادي، لكن كثرة التكرار قد يدخلها شيء من التغني لا يخرج إلى حد الغناء أو التجويد. يقول: أكل رمي الجمرات يعني مثلثات الحج، مثلثات الحج تقصد مثلثات الحج، مثلثات الحج فيما أذكر: غسل، طواف، خطبة تستحضر، رمي وإسراع، مبيت بمنى. رمي وإسراع، مبيت بمنى، دم وإحرام، ظفرت بالمنى. إذا أحرم وقت صلاة فريضة هل وافق السنة؟ نعم، ذكرنا هذا، أوضحنا. يقول هذا يقول أنه امرأة نفساء اغتسلت بنية التنظيف لجسمها، وكانت تنوي في آخر الغسل أن تغتسل غسل الطهارة بسنن. إذا نوت غسل التنظيف لم ترفع، لم تتطهر من النفاس بعد، لم تغسل غسل النفاس، لأن يعني غسل التعبدي يزيل الحدث الأكبر. فإذا كان بنية التنظف لا تزال مطالبة بغسل النفاس لرفع الحدث، وبالتالي لا يجوز لها أن تصلي، لا تزال حتى تغتسل أو تتيمم إن عجزت، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها. فإن جاءتها وجامعها قبل أن تغتسل غسل الطهارة بالنية فإنه آثم في ذلك، لا يجوز له ذلك. إن كان جاهلا معذورا بجهله فلا إثم عليه، وإن كان لا يعذر بجهله أو متعمدا وعاص آثم تاب واستغفر. ويقول العلماء أن من أتى حائضا فيتصدق بدينار أو بربع دينار أو بنصف دينار. قيل إذا جاء والدم كثير تصدق بدينار ذهبي، وإن كان دم قليل بنصف دينار. وقال بعض العلماء: بل بحسب ما تيسر عليه، إن كان له ما تصدق بدينار بدينار ذهبي، وإن كان معسرا بنصف دينار. وهذا لا يوجد فيه شيء مرفوع، وإنما هو أثر ابن عباس. فرضى إذا كان متعمدا هذا أن نقول له أتى في آخر النفاس وقبل أن تغتسل فليتصدق بنصف دينار ذهبي، يعني بوزن 2.125 غرام ذهب مقداره. والغرام الآن يعني يقدر ب 475 أو 65 ألف، يتصدق بما يقابل 2.125. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا الجمعة إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.